حدث سيصد بستنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال رافع خديجة رازي بتنبيجة كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ندج مغرب القلب يغنبالي تكير صلاة بتخذي الليبن فينصرف أحدنا بجائكش ما داش نبيجة خلاص بتنو داشتا مالخو وإنه ليبصر مواقع نبله هند دنيا يروم بو أذي كسي جهة تيرة خد ديتن يعني هيش دنيا هند قاري نبب إذن أبا دليل السرهنده نبهج مغرب زيكا بيتكرن ونأتا بهيلان.